بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة وسنة الولادة. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبه عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعق عن الجارية شاتا وعن الغلام شاتين. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة، فقال: نعم، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا. رواه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة وسنة الولادة. ما سبق كان كلاما في الهدي والأضاحي، والعلاقة بين هذا وذاك واضحة. فالهدي والأضاحي دماء يتقرب بها إلى الله عز وجل في أوقات خاصة، فالأضاحي في وقت الحج، والهدي متعلق بالنسك وفي وقت الحج أيضا، والهدي متعلق أيضا بالحاج نفسه، وكذلك من يهدي إلى بيت الله عز وجل. والأضحية متعلقة بالمسلمين كلهم، وهي دماء يتقرب بها إلى الله عز وجل، تذبح لله عز وجل، يقصد بها ثوابها. والعقيقة هي نوع من ذلك أيضا، دماء يتقرب بها إلى الله عز وجل شكرا على ما منح من نعمة الولد، شكرا لله على ما منح من نعمة الولد، فإن الولد نعمة وزينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فنعمة الولد نعمة عظيمة، وهي فتنة في جانب آخر، هي من باب آخر، هي فتنة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة في حبهم، فتنة في التعلق بهم، فتنة في أن الولد مجبنة مبخلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاب حينما يكون أعزبا تجده مقداما وقويا وشجاعا، ويتسلق الجبال ويقدم على المخاوف، فإذا ما رزق الولد أصابه الخوف والجبن تعلقا بهؤلاء الأولاد وخوفا من ضياعهم، كما أنه مبخلة أيضا إذا جاءه الأولاد يمسك المال من أجل أولاده، وهذا شيء وضعه الله عز وجل في الفطر. فالولد مجبنة مبخلة، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل وضع في فطر الناس أن يحبوا أولادهم وأن يكسبوا من أجل أولادهم وأن يحموا أولادهم وأن يتعلقوا بأولادهم، وهذه لا شك أنها أول نعمة أن يتلذذ الإنسان بالولد وبحبه وبمعاشرته والعيش معه. وهو من باب آخر فتنة كما هو معلوم، لأن هناك مسؤوليات، هناك مسؤوليات على الوالدين نحو أبنائهم وبناتهم من حيث ضرورة إصلاحهم وتربيتهم والإحسان إليهم وفيهم، فهذه أمور أيضا معروفة. ولكن ابتغاء الولد والتعلق به ثم رزق الله سبحانه وتعالى للبنين والبنات، هذه نعمة يحبها المرء ويحب أن يرى عقبه ويحب أن يرى أولاده ويحب أن يرى أحفاده. فمن هنا مما شرع في هذا الباب شكر لله عز وجل أو شكر لله عز وجل العقيقة، ولهذا العقيقة متوجه الطلب فيها إلى الأب وليست متوجهة إلى الإنسان. الإنسان لا يعق عن نفسه، وإنما يعق عنه أبوه، لأن أبوه يشكر الله عز وجل أن وهبه الذرية. ولهذا الذين لا يهبون ذرية يعانون شيئا من من من من من من, من نوع من التحسر. ولهذا أخبر الله عز وجل عن بعض أنبيائه، زكريا عليه السلام قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فالتعلق بالولد فطرة، ولهذا الذين لا يرزقون أولادا يحسون بشيء من حسرة كبيرة جدا. فحق على من رزقهم الله بنين وبنات أن يشكروا الله عز وجل، ومن أظهر مظاهر الشكر العقيقة. ولهذا نقل عن الإمام أحمد أنه قال يستدين من أجل عقيقة، يستدين من أجل عقيقة والله يعوضه، لأن شكر نعمة الولد شيء عظيم. فهذا الباب متعلق بالعقيقة وأحكامها، ومتعلق كذلك بالسنة التي تفعل عند الولادة، إنما يولد الولد من حيث تسميته ومن حيث تحنيكه إلى آخره. فقال كتاب العقيقة وسنة الولادة. العقيقة من العق، العقيقة من العق، وقيل إنها الشق أو الشق العميق، وقيل سمي بذلك لأن الشاة تذبح ويشق حلقها، وقيل إن العقيقة من العق وهو شعر المولود، شعر المولود يسمى عقيقة، فسميت هذه بتلك، أو سميت الذبيحة ربطا بين هذا وبين شعر المولود، على أنه سيأتي أيضا أن من السنة حلق شعر الذكر، الولد الذكر. قال كتاب العقيقة وسنة الولادة. تسمى عقيقة وتسمى أيضا نسيكة، وسيأتي في بعض الألفاظ أنه كان يدل على أنها لا تسمى عقيقة وإنما تسمى نسيكة في بعض الأحاديث النبوية، ولها أسماء أخرى يسميها بعض الناس في كل بلد غالبا قد يكون لهم اسم غير هذا الاسم، ولكن على كل حال معروفة في كتب الأحكام وفي المصطلح الإسلامي أنها العقيقة. قال عن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. مع الغلام عقيقة يعني أنه إذا رزق إذا جاء غلام فلا بد أن يعق عنه، يكون معه عقيقة، والعقيقة هنا فيما يبدو مراد به الجنس، وإلا سيأتي في بعض الحديث أن الغلام الذكر عنه عقيقتان، فالمراد بالعقيقة هنا ليس الواحدة وإنما مراد الجنس حتى يجمع بين الأحاديث، على أن في هذا نقاشا وخلافا سوف تأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما. فأهريقوا عنه دما يعني اذبحوا، أهريق دما اللي هو الدم الذبيحة، فإذا ذبح سال دمها، وهذا هو المراد بإهراق الدم، ولهذا قال في الأضحية أيضا ما تقرب إلى الله بأفضل من إراقة دم، يعني ذبح يعني دم الذبيحة حينما تذبح ويسيل من عنقها. وأميط عنه الأذى، المراد بإماطة الأذى هنا مقصود به إزالة الشعر، إماطة الأذى يعني إزالة الشعر عن المولود، وقد يكون المراد أعم من ذلك، كل ما يتعلق بأذى بالطفل يماط عنه، ولكن غالبا مقصود به إزالة الشعر، لأن الشعر أيضا يسمى أذى، فكما قال وليقضوا تفثهم، وليقضوا تفثهم، التفث هو أيضا الشعر، حتى شعر الإبط يسمى أذى إذا إزالته، وكذلك شعر الرأس وكل ما يزال والأظفار كل ذلك يسمى أذى، لأنه إذا زاد الشيء يكون مؤذيا. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا حديث سمرة من رواية الحسن عنه، والحسن لم يسمع من سمرة، والخلاف فيه معروف عند أهل الحديث. كل غلام رهينة بعقيقته يعني متعلق بعقيقته، واختلف أهل العلم في المراد بالرهينة، فقيل إنه إذا مات ولم يعق عنه أنه لا يشفع، لأن إذا مات وهو طفل، لأن معلوم أن الأطفال يشفعون، أن الأطفال يشفعون، ولهذا نحن نقول في الدعاء الجنازة إذا كان طفلا اللهم اجعله فرطا وأجرا وشفيعا مجابا. فقيل إن رهينة بمعنى أنه إذا مات طفلا ولم يعق عنه فإنه لا يشفع، ويبدو هذا بعيد والله أعلم. وقيل إنه رهينة بمعنى لازمة، لأن الرهن هو اللزوم، وحينما يرهن شيء بشيء على معنى أنه لازم له يتقاضى منه، وهو توثيقة دين بعين كما يقول الفقهاء في تعريف الرهن، توثيقة دين بعين على ما تجعل هذه العين سواء كانت حيوانا أو بيتا أو أرضا مرهونة بمعنى لصيقة به، وهذا هو الذي يبدو والله أعلم أن المعنى رهينة بمعنى لاصق به لا ينبغي أن يتساهل فيها المسؤول عن الطفل، ولي الطفل الأب أو غيره، فهي رهينة بمعنى ملاصق له، وهذا هو أقرب المعاني والله أعلم. وهذا يدل على استحبابها في ذلك اليوم، وإلا هي تبدأ مشروعيتها من يوم الولادة، يبدأ التعلق بالمطالبة من يوم الولادة. وطبعا الحقيقة سنة على الصحيح، وإلا بعض العلماء يرى أنها واجبة، وبعضهم يرى أنها جائزة، بل بعضهم يرى أنها مكروهة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها من سنة الجاهلية، ولكن هذا مردود من الأحاديث الصحيحة، ويحمل هذا على أن الأحاديث الصحيحة لم تبلغه رضي الله عنه وأرضاه، وإلا الجمهور على أنها سنة، وهذا هو الصحيح، لكن ليست بواجب على معنى أن من لم يفعل لا يكون آثما، ولكن لا ينبغي أن يتساهل فيها الناس. وذبحها يكون يوم السابع، ولو ذبحها في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث فإنها تقع موقعها. وذهب بعض الفقهاء أنه إذا لم يتمكن من اليوم السابع يجعلها اليوم الرابع عشر، فإن لم يتمكن من الرابع عشر يجعلها في اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يتمكن فإنها تتساوى الأيام، يذبحها في أي يوم. والمطالب بها هو الأب، والإنسان لا يطالب بنفسه. وقيل إنه إذا بلغ يعق عن نفسه، إذا بلغ فإنه يعق عن نفسه لأنه يصبح مكلفا، ويسمى فيه يعني يسمى في اليوم السابع، يعني أن العقيقة تذبح في اليوم السابع ويسمى المولود في اليوم السابع، وسيأتي كلام على التسمية والأسماء. ويحلق رأسه أيضا كذلك من السنة أن يحلق رأس الغلام الذكر دون الأنثى، ويتصدق بوزنه ورقاء على ما سيأتي أيضا في أحاديث أخرى، ويتصدق بوزنه ورقاء يعني بوزنه من الفضة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعق عن الجارية شاتا وعن الغلام شاتين، رواه أحمد وابن ماجه. هذا يدل على أن الذكر له شاتان وأن الأنثى لها شاه، وهذا منطلق من عموم القاعدة الإسلامية على أن للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو معلوم، وبعضهم قال إن عن الغلام شاه وعن الجارية شاه وأنهم يستوون، ولكن الحديث في هذا واضحة على أن عن الغلام شاتين، لكن إذا لم يستطع فليذبح شاة واحدة، إذا لم يستطع فيذبح شاة واحدة وتكفي إن شاء الله. مكافئتان يعني متساويتان يعني متشابهتان متقاربتان في السن والحال ونحو ذلك. وذهب كثير من الفقهاء إلى أن حكم العقيقة كحكم الأضحية من حيث السن والسلامة من العيوب ونحو ذلك، من حيث السن والسلامة من العيوب. وذهب بعض منا إلى أنها لا تكون إلا في الضأن والماعز ولا تكون في الإبل والبقر، على معنى أنه لا يشرك فيها، لا يذبح مثلا ناقة عن سبعة مثلا أو بقرة عن سبعة أو يأخذ سبع بقرة أو سبع بدن، لأن قلنا في الهدي والضحية أن البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة وقيل عن عشرة أيضا كما مر معنا، فقالوا إن العقيقة لا يأخذ سبع بقرة أو سبع ناقة، وإنما يذبح كاملة شاة كاملة. وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال نعم، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرنا إن كنا أو إناثا. هذا يدل على أنه سواء ضحى بشاة أو ضحى بكبش، وسواء ضحى بعنز أو ضحى بتيس، ذكرانا كنا أو إياذة، فكل ذلك مجزئ إن شاء الله. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوقة، وكأنه كره الإثم. فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن يمسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود والنسائي. وقال: بكبشين كبشين. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الإسم. فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن جارية شاه. إذن هذا يتعلق بالتسمية. عقيقة قال: لا أحب العقوق، كأنه كره اللفظ. ومعلوم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأسماء الحسنة، الأسماء الحسنة والتفاؤل بها والتيامن بها، والبعد عن الأسماء التي تدل على دلالات مكروهة في الإسلام. لكن الحديث هذا طبعا في عم شعب عن أبي عن جده هو سند فيه ما قال عند المحدثين، وإن كان معتبر عند أكثرهم أنه حسن، أنه سند حسن. عمرو بن شعيب، عمرو بن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال: أنا لا أحب العقوق، وكأنه كره الإسم. فقال: يا رسول الله، إنما أسألك عن أحدنا، إلى آخره. يدل هذا الحديث على أنها ليست بواجبة، لأنه قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. أن ينسك عن من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فهذا دل على عدم الوجوب، وأنها على جهة الاستحباب. وعن عامر بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، يعني أن يعق عنه. إذن هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من أن التسمية تكون في اليوم السابع، ويوضع الأذى عنه بمعنى يحلق رأسه، والعق يعني يعق عنه، وكل ذلك في اليوم السابع، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. وعن بريدة الأسلمي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها. كانوا وفي ورد بعض الألفاظ أظن بتسمية المولود يوم السابع في الحديث السابق، حديث عمرو بن شعيب، أظن قال: أمر بتسمية المولود يوم السابع وضع الأذى عنه، أظن والدم. ولهذا هذه هنا سيأتي الحديث الثاني. ولهذا بعض العلماء حمله على أنه أيضا يؤخذ من دمها كما كان في الجاهلية ويوضع على رأسه، ولكن هذا الصحيح خلافه، الصحيح خلافه، ويدل عليه هذا الحديث الثاني حديث بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، كانوا يأخذون من دم الشاة ويضعون على رأس المولود، إما أنهم يخشون عينا أو نحو ذلك من العادات الجاهلية. فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة، يعني بقيت سنة في الإسلام العقيقة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران بدل الدم زعفران، ولكن هذا أيضا لا يبدو أنه تلطخ بالزعفران، قد يكون يعني استبدالا منهم، وإلا إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، أو يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه فأقره، اطلع عليه فأقره، وإلا لم يذكر هذا أحد من في إن أنه يوضع على رأسه زعفران أو نحو ذلك، وإنما قالوا يحلق رأسه ويعق عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والنسائي، وقال بكبشين كبشين. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم هو جد الحسن والحسين وليس أباهما، فاستدل بهذا على أنه يعق عنه غير أبيه، يعق عن المولود غير أبيه. ولهذا في الحديث السابق كل مولود رهين بعقيقته تعق عنه، لما قال تعق عنه دل على أنها من أي إنسان وقعت أجزأت، وإن كان المطالب الأول بها هو الأب، لكن لو عق أخوه أو عق جده أو عق عنه عمه أو خاله فإنه يكفي، فإنه يكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الذي عق عن الحسن والحسين، وهو جدهما لأمهم كما هو معلوم. كبشا كبشا، رواه أبو داود والنسائي، وقال بكبشين كبشين. فالمشهور أنه كبشين كبشين، وأن للذكر شاتين كما في الأحاديث السابقة. وعن ابي رافع ان حسن بن علي رضي الله عنهما لما ولد ارادت امه فاطمه رضي الله عنها ان تعق عنه بكبشين، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تعقي عنه ولكن احلكي شعر راسه فتصدقي بوزنه من الورق. ثم ولد حسين رضي الله عنه فصنعت مثل ذلك، رواه احمد. وعن ابي رافع قال: رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذن في اذن الحسين حين ولدته فاطمه بالصلاه، رواه عمد. وكذلك ابو داود والترمذي وصححه، وقال الحسن. وعن انس رضي الله عنه ان ام سليم ولدت غلاما قال: فقال لي ابو طلحه: احفظه حتى تاتي به النبي صلى الله عليه واله وسلم، فاتاه به وأرسلت معه بتمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي وحنقه به وسماه عبد الله. وعن سالم بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أسيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ولده، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه، فاستفاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: انقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذرة. متفق عليهما. قال: وعن أبي رافع أن حسن بن علي رضي الله عنهما لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي الله عنها أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق. ثم ولد حسين رضي الله عنه فصنعت مثل ذلك، رواه أحمد. هذا يدل على أنه لا يعق عنه، ولكن الحديث السابقة أصح من هذا الحديث وأرجح، وهو الصحيح، هو الذي عليه جماهير الأمة، بل هناك من قال بالوجوب، والحديث هذا فيه ضعف لا يقاوم الحديث الصحيح في هذا. وعن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا يدل على مشروعية أن يؤذن في أذن الصبي، يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى حتى يكون أول شيء يسمعه هو ذكر الله والتوحيد. وورد حديث أن الأذان يحفظه من أم الصبيان أو نحو ذلك. وعلى كل حال معلوم أن الأذان ذكر حسن، ومن السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في أذنه اليسرى. وعن أنس أن أم سليم ولدت غلاما، قال: فقال لي أبو طلحة اللي زوجها، أبو طلحة وزوج أم سليم، احفظه، يعني احتفظ به، أمسكه أبقه حتى نأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أبو طلحة. قال: فأتاه به وأرسلت معه بتمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم.